قال وما زاد فهو مسنون، يعني غير هذه الأشياء التي ذكرت من الأركان والواجبات الباقي إيش؟ سنن. مثل ماذا؟ يلا عطونا إيش بقي من الصلاة ما ذكر حتى نقول إنه سنة؟ ها؟ دعاء الاستفتاح سنة، الدعاء زيادة على رب اغفر لي سنة، قراءة سورة بعد قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، الدعاء بعد التشهد سنة، الصلاة الإبراهيمية سنة. الزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع وزيادة على تسبيحة واحدة في السجود، طيب، وتنويع في الأذكار، هذه كلها إيش؟ سنن كذلك. نعم. طيب بالهيئات السنن، في الهيئات شنو؟ في الهيئات الالتفات في السلام سنة، الالتفات مع السلام، مع قولك السلام عليكم، الالتفات هذا إيش؟ سنة. وضع اليدين على الصدر أو على البطن، المهم وضع اليمنى على اليسرى بشكل عام سنة. رفع اليدين تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال على الصحيح سنة، المؤلف اختار أنها واجبة على قول الحنابلة. بعد تشهد وضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين، الإشارة في التشهد، هذه كلها سنن، هذه كلها. إذن كل أعمال الصلاة سنن ما عدا ما ذكر من الأركان والواجبات.